بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس السادس من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. على أقوى المرسلين ينتهي مع الإخوة أنني بقاعدة القول بالصفات كالقول بالذات، ونتهني أنني أعتقد القول بالذات كالقول بالصفات. فإذا أحد كتب عني القول بالذات كالقول بالصفات فهذا سبق لسان، وإنما الصحيح القول بالصفات كالقول بالذات. طالما أنت تثبت لله تعالى ذاتا حقيقية فاثبت له صفات حقيقية. ترجمة هذه عشان بعد بإذن الله تعالى. في البداية كنا أنا لعلي سبق لسان، القول في الصفات كالقول في الذات، والصحيح أو القول في الذات كالقول في الصفات، هذا سبق لسان. الصحيح القول في الصفات كالقول في الذات، طالما تثبت لله ذات حقيقية إذا يثبت له صفات حقيقية. Maki Harry, Wadi Monto, or Findi Anything or Dohari, or Nakiar or Friday one more coyote and Yan Denka, the footing of the youth, the fee, the Christian, the rather new thing of Patti Magri. The mark on that only one demand Harry, Congo, Gorno Harebe, Fala, your Yamo YouTube Harry, the mark on tongue, I don't believe one demand a year to the year with the air, Jackie Allah home. Hari ini yo to kan ko ni ha yo ni de si faji Allah ni ma kare no ko hala ta wayi ti kayne yo tore ti go ko yo ti yo tore yo bi de si faji Allah ni hari ini yo ni kali e jati Allah wo to do mo sa ka bin ni Allah sa ka bin ni wo de Allah ni jati ma ko ki hari ini indi dan ko kam ko umaran nan dol la ni ta wo ko wi kai si faji ma ko ni kai no kala ko ta bin ti na si faji ni hari ini ata de ni Allah azza wa jalla. لكم يقول القول في الصفات كالقول في الذات، ويدنا القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. نعم، وضحت هذه القاعدة؟ نعم. ها؟ واضحة؟ ترجم في لحية السوس. نعم. وين عمار؟ يقول في المسلمين منتدى السلف. أين هذا؟ يحيى أبو عمر الغيني. أين أبو عمر؟ أبو عمر. أبو عمر. تفضل. أروان أروك ترجمة كلمة. نعم أسألوا ليه؟ الله سبحانه وتعالى يتما ألوغالونا مازل كومي نبانا أغاما نبوتي نبانا وننا نغانا كي تنتيني نارا نغانا مسوابا مازل كومي نتي في ألغاما نبوتي نبانا ألوغنا ألوغنا مازل كومي نبانا الله تبارك وتعالى يتما أنا لغا مسوابا. القانون الكلي الأشاعرة من نبدأ بالقانون الكلي؟ نعم. لا ربما يأتي مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: فصل. ثم القول الشامل في جميع هدفان أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاديث، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. الشيخ هنا يقرر مسألتين: المسألة الأولى أنه لا يتجاوز الكتاب والسنة في الوصف، وما أطبق عليه المهاجرون من الأول القرون الثلاثة الأولى. الأمر الثاني الذي يقرره أنه ليس في صفات الله الغاز، يعني ليست هناك أشياء ما هي مفهومة. انتبهوا، لماذا؟ لأن المعطلة يؤولون الصفات إلى معاني غير متبادلة للذهن. انتبه، وأطلب من الإخوة يترجمون هذه حرفية. الأولى واضحة اللي هي الكتاب والسنة، انتهينا منها، واضحة ولا مي واضحة؟ أهم شيء الثاني ركزوا معي يا عمار، ركزوا. الثانية أن ما وصف الله به نفسه وما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ألغاز ولا أشياء غامضة، إنما تعرف من الوهلة الأولى، من النظرة الأولى يعرف بها الصفة. ليس في أوصاف الله وأوصاف رسوله أمور تحتاج أن نفكر ونبعد نتعب حتى نثبتها. وضحت هذه الترجمة؟ نعم نعم نعم. نعم. نعم على كلمات الأول. الأولى واضحة، اشرحها سريعا. نعم على الأول من صفات الله من مكارس كلمات ولي من السنة للمام والجهد إلى وصرف الصالح وكل العلامة لي جو نقل هذا يكفان بتنقوان دفن بيكون بمن صفات الله لي والله صفه لكم قولوا يكون لكم عليه الصلاة والسلام صفه لكم رجل من صرف الصالح جميل وناك بكفان وناك سوري وناك جنتي وناك مومي وقول لك نبي حتى تنالي في التيري يكون يجي مجاز ما يكون لك تقول لغة جدوكو ما فيه تنالي عارف اللي تبطى وناك ومول بعد تنالي وني تبطى سي آدم مرقى يجيب يوتا ما أفامي سي نبدو سارة يوتا ما أفامي سي جون تغس يوتا ما أفامي سي موكو با يوتا ما أفامي فوه نفون يفامي ون سي فاجع الله لي يتوى تريد سي فيك هو المكو ما نرام عليه الصلاة والسلام سي فيك هو ونا حدود دي بيالي مولانا ليها ما يلوك يا رب ما سوى أفهم رسمة الله لك ألا تبين ويجب أن أفهم تسيكي ولد من نهاري وقوم بأولا تكون ولد بتعوي بين ولد بأعلي وكبين ولد من نسيدي جل نظر يجز بينك عرب ومغري فلو دي فلو دي فلو يقومني نوية بلو بلد الشيء المعلوم هان عرب يجب بلد بلد بلد هاسيكا ولد من نهاري بلوك يا رب ما هو أفهم رسمة الله لك ألا تبين لاقوا إنبوس إلهي والمجنيتي ولا أميل ولا أمل ولا أمتفع. نعم نعم. الله سبحانه وتعالى أغير أن أمارتي سيارة نغن في يدي أغفى قرآن في أغفى سنة في أمامي عليه السلام آية با أسو مغفوفا يهيرا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى هني أنو أمان كفي سينارا تيمونا بي أنيب فلا كن النغار البرساتو أنيب فلا الله سبحانه وتعالى يد الله مباشرة كن النغار البرساتو الله سبحانه وتعالى وينا أبلغنا دون أموس قيم برلي قاغل لتدن فيما أبين أفينا نغمق بيغا غليرا أرمارا فيغا أفيه جيجي ألو الوينتي من غير الله سبحانه وتعالى غلينا مغان كتي غادي بي إيربا ما كي أنا غير كم من غير الله سبحانه وتعالى غني أنا مرا ما أكون تندى هنا تونغو إيه سارا بوما إيه إيه سي سي سي سي سي ها إيه سلوا أبي نكيا يا مرا دم ويني غمارو من الله تعالى ما أكون تي غمارا مغي غاي برغي هذا ما دي غاغر لا تكمل فيما نغم أتمغي ما أكون تي نارا أنا في فلا غاغلا سينجرن توما أمونا ما أكون تي ما أكون تي أما أكون تي maka kute mara kagali musini gitu ma uga sana ngantu ma dongwa na ali anebe pala ali mane kagali bara kagali bara tu tayib hunaka ifhamu hadhihi alqa'ida alazima min qawa'id alquran wa sunnah wa hadhihi min alqa'id allati nasita an adhkuraha wa hal an khatarat ala la tayib سكت ومطر مطر هذه قاعدة مهمة جدا ركزوا معي حاولوا تفهمونها باللغة العربية ما تستطيعون ثم بعد ذلك مع الترجمة تفهمونها كاملة بإذن الله تعالى. الآن هؤلاء معطلة الصفات صرفوا الصفات إلى معاني بعيدة عن الذهن، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. ترجمة. نعم. أوكي. وات هي الموت يا؟ لسه القاعدة ما جت، لكن هذا تقريب. نعم. أوكي. وات هي الموت يا؟ بأنجرا بكل والله بصفات مقولين، بكل فيل كبير فيل كبير شديد زواجات بيرتفع ولهام. Il est si que le monde demande ce qu'on dit à Allah Shifa, on a écouté Omar Shifa. Masa Seigneuri, au Rahman, a écouté le monde de Omar Yumbe. Béa, on a fait le Tarif Yumbe, le fils de l'Italie, France, a donné le Tarif, Bada Benoît Kodins, Fosso Mako Mundo, Nau Mako Mundo, Saadi Kodasimo Mundo, Mansumo Kodasimo Sulibaki, Mansumo Nibisu, on a mahalé tout, il y a fini. Si vous voulez que vous soyez au même, si vous voulez que vous soyez au même, vous voulez que vous soyez au même. Et si vous voulez que vous soyez au même, vous voulez que vous soyez au même. Vous voulez que vous soyez au même. Allah subhanahu wa ta'ala maqti ya rabbi ya Allah kala maqti ya rabbi fasayyana na nikimu fi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya donc nana fi dirsa wa ilawe tiyande temuna Allah kala maqti dibi e sa arab ke ya di mana isabe api nga bali ala shira wa kala wa sije Allah subhanahu wa ta'ala maqti nabe bala qala tu manakin tadassalaf salaf. المسألة الثانية قبل ذكر القاعدة، هم قالوا ظواهر النصوص، الظاهر من النصوص الصفات تقتضي أمور باطلة لأنها فيها تشبيه لله بخلقه، ظواهر النصوص الصفات تقتضي أمور باطلة وهي تشبيه الله بخلقه. نعم. بما كان يقول مجدي بأنجرا بكل من الله صفات مقولي إذا ما هي أول بمعنى صفات لتوزع التنتيك دفتر الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيه مقوم بمجدك بيته فيه أكتبه أرد هاكيل ونعم فعلا قلنا ويالتاي الله عز وجل يعني فيه وتوات مساجين بصفة الله مثلا يد الله ما إني ذو الرحمة sifa firo famo to goddo to sina wallahi ka den ande ko mun firo den mo firo do de Allah handai ma si aini Allah wa jali hare anan di mo tabo idan be fuddo ri wonde manna tabi tina ngol mo firo sifa di sifa di hore ma ko tabi tina mo firo ko nan di ngol mo e tabo ma ko jono ko na do nan di ni be nya ko ma fi ne o yo tu de ma ye ko to be di ne wonde manna tabi Allah firo fil mo sifa di mo ko di ko nan di ngol mo e tabo ma ko na نعم الكافر الدنيا يوم ان الله سبحانه وتعالى ما قلتي افلا كي انا ان على سبتينك علي من ابرا من هي اغادا ليرا الو ما قلتي نقول مثلا الله تعالى ربي بلغاب ثم اتغار السمن كم كني بم بلغ في برك اليوم ما بنينا ولا بلغنا الله تعالى ها اتغار السمن كني بينما ثم ننام في الحساب ويغار وانت حسابنا نرى إيه الله سبحانه وتعالى مغبوتي ويقوم في دالها مغبوتي الجواب على هذا بقاعدة عظيمة عليها أدلة من القرآن كثيرة هذه القاعدة تقول الآن لحظة لا تكتبونها بعدين ننقلكم إياها حرفيا الآن افهموها مني ثم ننقل أذكر لكم حرفياً حتى تكتبونها ثم تتم ترجمتها نقول يا شباب الأدلة الشرعية إذا تضمنت أمور يفهم منها شيء باطل فإن الله لا يسكت عليه يبين الباطل منه أعيد النص الشرعي إذا كان يحتمل حق ويحتمل إيش؟ باطل فإن الله تعالى لا يسكت وإنما يبين الباطل وبضرب المثال يتضح المقام نضرب لكم الأمثلة ثم نصيب لكم القاعدة وهذه سبحان الله ماذا كيف ذهبت عنها لكن والله تو الآن انتبهت لها طيب الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض في آيات الجهاد لا تكلف إلا إيش؟ نفسك حتى لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس له دخل بأهل القبلة ماذا قال؟ وحرض المؤمنين يعني كون أنت مكلف بنفسك لا يعني أنك لا تحرض إيش؟ ممتاز خذوا نص ثاني والله يدعو إلى دار السلام حتى لا يظن الظن أن كل من دعاه الله سوف يدخل الجنة ماذا قال الله تعالى أسقط الأيش الأمر غير صحيح ممتاز خذوا فائدة ثالثة آية ثالثة الذين آمنوا واتبعتهم ها الحقنا بهم ذريتهم طيب قد يفهم منه أنك شلت الآباء من الدرجة العالية وضعتهم درجة الأبناء أو العكس الأبناء عالي والآباء تحت أخذت الأبناء تحت قال ماذا الله تعالى ما أنقصنا نحن وإن الحقنا الأبناء بالآباء أو الآباء بالأبناء لكن ليس فيه إنقاص إيش طيب نأخذ دليلا رابعا بعد ذلك أنت يا طالب العلم كلما مرت عليك آية في القرآن أو حديث تطبق هذه القاعدة خلنا نتذكر نعم المشركون ماذا قالوا عن الفواحش الله والله وجدنا ها ويش والله أمرنا بها أكمل الآية وقال لم تجد عليها أباكم ولا سكت ها لماذا سكت لأن حق وجدوا أباهم على عبادة الأصنام فسكت عن الحق ورد إيش الباطل طبقوا هذه القاعدة على نصوص الصفات لو كانت نصوص الصفات تحتمل شيئا باطنا كما يتبادر ذهنكم لا وضح الله تعالى. وضحت ولا ما وضحت؟ واضحة؟ طيب تريد أن نكتبها وبعدين يترجمونها الشباب. كل نص في القرآن والسنة إذا احتمل معنى حق وباطل أو توهم، إيش معنى توهم؟ وهم، ها؟ ظن، بلغتكم إيش؟ ترجمة باللغة؟ سيكوبر، ما سيكوبر، جيكوبر. أي نعم، لماذا قلنا أو توهم؟ لأنه أحيانا النص ما في باطل، قد يتوهم منه. فنقول إذا احتمل النص معنى حقا معنى باطلا أو توهم، يعني النص ما يحتمل لكن توهم الناس منه، فإن الله لا يسكت عن الباطل وإنما يبينه. كتبتوها ولا ما كتبتوها؟ إن الله لا يسكت عن الباطل. إذا احتمل النص الشرعي معنى حقا ومعنى باطلا أو توهم منه أو يتوهم منه، ما نقول إذا احتمل النص، أفضل خلنا نقول إذا تضمن النص. عيد القاعدة، إذا تضمن النص ما يتوهم منه أو ما يظن منه معنى باطلا هذه أحسن، فإن الشارع أي الله والرسول لا يسكت عن المعنى المتوهم الباطل أو الذي يظن به أنه باطل وإنما يبينه. إذا تضمن النص ما يتوهم منه، ما يتوهم منه شيئا باطلا فإن الشارع لا يسكت وإنما يبينه. كل نص في القرآن أو السنة يتوهم منه شيئا باطلا فإن الشارع لا يسكت وإنما يبين بطلان هذا الوهم، والله يدعو إلى دار السلام. فيظن الناس أن كل نص في كل الجنة، قال لا، والله يهدي من يشاء، فرح من أشاء الله أن يهدي. وجدنا آباءنا على أمه، والله قل إن الله لا يحكم بالفحشاء وسكت عليه. نعم، إمام الرجوسان دكتور الرجوسان كيتشلر أنا دوّاه لي دموعي. ونقول دكتور ونقول إمام نهارا، إيه أو بنتي في سباقي بنتاني بنتي ونمن ونوفا دكتور ألا. بجانب سكونتم فادم شريهم بانجينه سيدهم كلاكيا يوصل أرمن كدفتر الله ما قصمنا له سلسلة كواتا كلاكيا لهم يوصل لجواب كيف يفعلني وينو في رطوكي وناسر لهم وفي رطوكي وبونبون هذه الشريعة وقلوني الله عز وجل ما قصمنا له سلسلة بانجينه فانتكاك أتنو في رمون وطفاهم هاو دم بشريهم في رطوكي كلاكيا من المنص كلاكيا وطوكيا لأنتوا تعليقا إذا مع قصونا خيولي هنجا الوحوة كيف تفيدوا لي إبقى نوفيرو بوغنبو ونعفا عندنا كيف نيو تبقى يفيرو تايبو نيو تبقى الوحوة جوهو لأولي ما نوفيرو بوغنبو يولدو شريع وفانكتا نرامو عليه الصلاة والسلام وعوه عز وجل بفانكتا يوفيرو بني هذا وفانكو دم يا شريع بل بطن جايزوك بطن جايزوك بطوالا ونه يوفيرو بني وقاري دولي يوم سافر كبار ناسنا فدي هذا اليوم بجانب هذا السيرة من المجلس كالله إلى ذلك والله يدعو إلى ذلك السلام فذلك أعرف والله يدعو لأن أعرف إن يدعو وفيه ولن يمفقل بيس مفقل بي منتهى هو لك عام بس هو إيه هو لمن أها أو أفوه هو الدانا قبل الجنة بس إن يدعو إيه هو لمن أعرف أقول والله يدعو ولن يدعو هؤلاء أو هؤلاء إفو إلا دي الجنة يوندم ما مفرم وقلقنا فعلا قلوا فعلا ولا فرسلوا أن يصلوا ويأتي من يشاء ويهدي من يشاء ومات ورفع ورفع ورفع ومسح لك حتى عملا لنك مثال مثال دي مانغا كالي مثال دو خدماتي مثلا الله ولاده والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وقص حق اللي جبر أول لمن أرى سيكاي وني بابا من قوم دي بناتي الجنة دي بناتي الجنة مقاسة بابا ومري مانتا قاعد هداني مجرنا بورا لبيتو مقاسة موتا يوتا قاعد موتا يقول لبيتو أرمان مقاسة بيتو نقول ومارتا قاعد هاريك إلا كديد دي بابا قاعد هنا يوم بابا في رفاة قلون دي وسيكاي بابا من قوم دي بيتو قوم دي ويوسف بابا وقوم دي قول ومارتا وفي رمانا مقول لبون دي وارا سيكتو نقول moddere den don de duitete fi yo wewun sengole baba makko ha go fero go gol gono wari yesu wa ma alatna hum bin amalin bishi kono no men duitan ta go te mabbe golle makko e hayi hunde fi hunde ko dawa hayi so yeli te ma makko men ko no se kurno mo modde ya gana da o wure wa ma na ta ajana ila ga di wa ayi wi de ta ko an ko yeli ari ta da ida mo fami ke bisan ala pekan la ni kali. نعم. يا شيخ أقايل من فلاو بومبل لغام إمالي ما يغامو جي أسماء من يابا مغرام كلو سكولا ما فرمي أنا غا سمل يو سمل وآن رما رسولنا آيانا غا يسو مقيبة مقينا غا ما يغام أنا غا فسالي نايما أنون دي داقي أنا ما فسالي نايما بأي أولي داقي إننا جي ياتك في الله العامة نندي انومولي الله سبحانه وتعالى انما راغر عليه السلام امنو مبو ايابا من انومي ايابا اولي ايابا يعني اماكن من اماكن من اوبه اولو مبل شيخ بر مثال سنه مثلا الله سبحانه وتعالى ادام القران في انا بين لي دمنيا بي غادم باي بين في غير دمنيا بيرا إني يري الله سبحانه وتعالى رسوله يا كلام النبي. ثم النبي أتقول لي إني غالب بي برد من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بل من يدري رسوله الكلام النبي. الله تعالى بل من يري بردي فورا. نعم. رسول الله تعالى بل من فمن يري بردي فورا. ثم يا لا نين رسوله يعني ألو بابل دي مثلا. بابل ما دينم بوم باتا دينم لما بابل بوم. Donc dans le moment où il me regarde le moment ah mais il n'a pas dans ce il n'a dit pas madame babé ana ko soal janna agayri banna bra ko agadi mbaya agine ah wakadhalika agadi alwana naki ana ne bir lamma ne ne ni ubiye ngulamma ke dubra babé non for naki babé tane me bandu rabbalana Allah subhanahu wa ta'ala na ayina anna la yara ana ne bi sisi bi mun qasima naki babé bi sumana yakamali gira dina kam fande na ban beso ayira kamale dira adim ba na kam fande na ban beso ayira kamale dira am barfa ay bidra ana ga allah subhanahu wa taala o gnima kisi fowe ba na kam fande an jalla radu salam nabi allah taala abara inna aymatu allah taala birin nan laki man tu birin mi dali birin nan laki wa ayira ga yari allah subhanahu wa taala ana ga saya ba meni ana ko mi ngan kan da ba na kan nan kene laki mi ngan nas ko ba kan na na kan nan kene ay ga tan ba ya abala fi da kafiri bala bi allah taala matan di bi allah taala di amur bi na allah taala matan di na mun bar mi ye di ba bari ne allah taala na mambu ya ko ba allah subhanahu wa taala ne ga qur'an bi ana allah taala mu ya amur timan wal kubira an shekh na ga الله سبحانه وتعالى ما فلما مني هو بادي بي نافري ابسك مسلم عادي بي بادينا بادينا فري الله تعالى wayenna abar waya non diirema ah denna ham famuna non diira abar na fayyara abala fi allah ta'ala yamuri tima wadira wa kubira kadhalika allah subhanahu wa ta'ala amwe abala fi ra ibi babi tanbihi na firika bi fayyara na قال رحمه الله تعالى ومذهب السلف انه يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم ان ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا احاجيب فالمعنى يعرف بمعرفه العرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا حسبه. هنا ذكر شيخ الإسلام حقيقة ردا يعني ألقى فيه المعطلة حجر وهي أن هذه الصفات في القرآن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم منها المراد لم يبين يقول اليد القدرة أو اليد النعمة أو الغضب إرادة الانتقام أو ينزل الله تعالى كل ليلة أن ينزل ملك من الملائكة لم يبين ذلك الذي لا يبين إما النقص في علمه اقرأ ثلاث الكلمات إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول إما لنقص في العلم ما هو أعلم الخلق إذا كان ما هو من أعلم الخلق يحصل قصور ولا ما يحصل قصور البيان يحصل قصور طيب الثاني أفصح الخلق في بيان العلم أفصح الخلق لأن الإنسان قد يكون عالما لكن ما يستطيع أن يوصل المعلومة لاحظتم الثالثة وأنصح الخالق قد يكون عالما وفصيحا لكنه ما هو ناصح يكتم الحق وهذه الثلاثة ممتنعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ممتنعة إذا لماذا سكت عن معنى علمتم الآن لماذا جاءت الأساس هذه الثلاثة كلمات وضحت ولا يعيد شرحها واضح واضح اذا ترجموها لان مهمه ترجم فيقال لهؤلاء الا تقرون معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق قالوا نعم لماذا الاعلم لم يبين لنا معاني هذه الصفات الا تتفقون معنا انه افصح الخلق فصيح اوتي جواب على الكلمه الكلمة كلمتان ثلاثة تغني عن مئات الكلمات قالوا بلى أفصح الخلق لماذا أفصح أعلم الخلق وأفصح الخلق لم يبين لنا معاني هذه الصفات ألا تقرون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق قالوا بلى أنصح الخلق لماذا لم ينصح للناس ويقول إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا ظواهر هذه النصوص إذا هو إما ليس بعالم أو ليس بفصيح أو ليس بناصح أو تعتقدون هذه الثلاثة الأمور كلها والعياذ بالله أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أنه أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق ومن علمه سكت حتى نؤمن بظواهر الصفات ومن فصاحته أنه جاء بصفات مؤكدة للقرآن وجاء بصفات جديدة ومن نصحه أنه ما حذر الأمة من الإيمان بظواهر لأنهم يقولون الإيمان بظواهر النصوص كفر كفر نعم نعم الله يعينك e maaki wonde manna haray den to do ko hirtude ni won eno ko marbe e yinderbe ba ko won ko woni ene e mabbe wale be sifaji Allah ni ta'ati wonna de Allah sifaji ma ko di eden fottani ene la ma alayhi salatu wassalam sifaji ta'ati be sifaji sifaji non wonde manna ko era non buri marbe mo fere fof ganda sifati mom ko nela mu alayhi salatu wassalamu la ko de dengal mustari fo sifata mom ko nela mu alayhi salatu wassalamu iman de la wa zin wa nan de mustari fo ene ma be fo ti yo no ka da de ni wa de man na mom ti mu go fi o fe de mom be sifati ko o ni e sa ku ko ko de ko ko ko fo de ma do ri be yi ta ta de won no si be yi ni wa de man na mom ti go no e sa ku hare ci fori ne laalo ko leedi ko leedi ko leedi ido le bitati wonde man no anda o do so fira ma do mo andi ko woronki waaw be wure ma andi de ko laa denga ma do mo andi waaw won ko no ko andi mo fere woronki laa ba de de de to ko bi ya e o tan ko bi si fo ko ne laa wonde man na ma ganda di mana de wala ta denga ko no golle de ko no mo sala di ya de to de kayo de kono ka golle ma de bi de wonde manna si allah wi ni yadu allah ta indin ju allah hare odi ke fara hare ko ko ne na ro sallallahu alaihi wasallam fan ka ni man in wal fi ro yadu allah ma wonde ma de ko allah wa ma to wal allah ma ji ko allah fi ni na ro fi ta na sala di ke de si de ja ma ti ma ro ko ko te di ko de bi ni in ma o janga ko anda ru so fira ma bi mu andi ko suudi wa afa mu andi ko rogi wa mu ko ni ta ko la ma de na ko le ma bi mu andi wa wo ko ra na mo fe de ko fam bi mo ka be ma de re ashari an ke ko nan de ma ka be la bi ma de da be la bi lenga be wa be la bi ni ni wa mo fe an ko so fira ko e de ko ma ke ri are ka are ko fira ko be ma ko do ri are ko ma ke le ko na na fi sanna me ne bi Allah subhanahu wa ta'ala rabbina nama anna li rasulati ma wanna imama ibrahim lam fi salam ma singe Allah subhanahu wa ta'ala fara alayhi salam atanalludi Allah wa kunni bilbe ila itima nara wa itima nara afriyande atanalludi bulu dani bambinde asrayande atanalludi bulu dani bimbe lundi ya ba fekri itinganara wonti manara asrayande atanan kui famiri birimbe allah taala badali ya ba sirana ansu aya ya ba fe ana ya ba la kino ke ya itinganara wonti manara onni mogor mane so asaru bara kulu barati ala allah subhanahu wa taala ala ghayr alihi salam atanan lundi birimbe dale birimbe atanan kui fandale birimbe atanamman atanan bi mandale birimbe atanan de burdale birimbe anomai fasari Allah subhanahu wa ta'ala ma'ankuti fasari budi amaya ba ruga ya ba kima imunoma naratin de mana iyo don kunabi kuma kulu imu eisari inagana nakari nanaki gife saman dikin na amfala mimme wa mbeki alayhi salam ibarna nakari abarafira temundi abdebulu kono abar londi dino aramara hamano hum kono deni bulu ma ya ba hum ba fanyira aramara habara ya ba hum ba fanyira na ma pi fangumbe do na sala yin dikirin tafira na memme to igarani salam asali ma to igina rafiu awafa kiya na ga na memme na ga ya ba sahabi be ifanga atungunaki ifanga wala ranaki untas وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما اوجب نقصا او حدوثا فان الله منزه عنه حقيقه هذه قاعده كليه هذه القاعدة يعبر عنها شيخ الإسلام في بعض من كتبه من الحموية منها عبر بها العهد البعيد في المدينة، وهي كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، كل كمال في المخلوق فالخالق إيش، وكل نقص في المخلوق فالخالق أولى أن ننزه عنه. كيف فما كيري بعد كده يقول لس المولنا يا قدوس المولنا عندي وندو وندو نحن كان شيخ الإسلام بيجي تبيه تقول كده كده وانا ده يقولي وندو عند قدوس وندو ما كذا كنت واتا كنت من أي كنت بوعند سيف واتا واتا سيف واتو واتا كرام واتا بوعند واتا كرام مو كنت هاي كنت مين يتبع مو هاي والله هو الحمد لله dengan di masa waktu sebelum itu mari gandal kucing itu gandal yang memfoto dia kucing itu farm yang memfoto dia rumah kucing kucing itu yang memfoto dia ida kucing itu kucing kucing itu gandal kucing itu gurun dan dia boleh itu kuat jore kata kata be hari ko Allah pun hamdul kalau si kamu tak ada tak ada orang yang kucing dia mu ini wajib yang boleh kucing dia ni hari ko Allah pun hamdul dia masih faham dia. Kali kala hune de tawata kwa aibe de tabuone de kwa aibe de tabuone de uinata uwo unata kwa kumbogojo e kuna nde mo ile nande kana sifa mare kwa aibe nande kala kwa tawata kwa aibe de tabuone hare kwa Allah kulhamdi yudi le de sifa nande hare ule maana muntada salaf salaf naam kamali kamali dali hafiki Allah subhanahu wa ta'ala na hawla mayari ma'amudhi na kamalira kamalu kamal asalana dali ghafi bi Allah subhanahu wa ta'ala ahwa atana hawla mayari da gibirna ama ma'amudhi na ma'amudira nagasmu nagasi dali ghafi bi Allah subhanahu wa ta'ala idama nafa Allah ta'ala atana hawla mayari da gibirna a arasani fi nan ghasira قال كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإن الله سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العالم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث ووجود وجوده بنفسه عز وجل. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعاصرون أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش حسب هذه القاعدة لها استثناءات. طيب الإخوة يسألون يقولون أن هل كل كمال في الإنسان على الإطلاق؟ استثنى بعض أهل العلم بعض الصور منها قضية حاجة الإنسان للزوجة، فالذي يحتاج للزوجة كمال والذي لا يحتاج للزوجة نقص، فالشارع منبه عنه نزه إيش عنه. أيضا كذلك صفة النوم، فالذي ينام صفة كمال، والذي لا ينام صفة نقص مريض. الشارع منزع عن هذا. فالقاعدة في كل كمال يستحقه الخالق، أما بعض أنواع الكمال الذي في البشر فهذا مستثنى منه. لكن الشيخ هنا نبه عن قاعدة عظيمة ولا بد من ترجمتها. هذه القاعدة تقول: أنتم يا معطلة، يا جهمية، يا معتزلة، يا أشاعرة، يا ماتردية، يا كلابية، أنتم شبهتم ومثلتم الله بخلقه ولسنا نحن على سنة الجماعة. وقالوا: كيف؟ كيف نحن نمثل الله ونشبه الله بخلقه؟ نقول: لما قرأتم آيات الصفات ما فهمتم منها إلا صفات إيش؟ المخلوق. فشبهوا ولا ما شبهوا؟ لما النزول قال الله لا ينزل، النزول والحركة من طبيعة الإنسان والانتقال، ففهموا من هذه الصفة صفات إيش؟ البشر. قال: الغضب غليان الدم، دم يغلي، والله تعالى وغليان الدم من صفات الأجسام، والله ليس بجسم. فشبهوا غضب الله بغضب إيش؟ المخلوق. طيب، العلو، الاستواء، الاستواء، قالوا: الاستواء على الشيء يقتضي أن يكون أقل من الشيء المستوي عنه، أو على قدره، أو أعظم منه، وهذه من صفات الأجسام. نقول: أنتم ما فهمتم من الاستواء إلا استواء البشر. فلما وقعتم في التشبيه والتمثيل هربوا عليه، هرب عليه على التعطيل. يقول شيخ الإسلام: فكل معطل مشبه. لاحظتم ولا ما لاحظتم؟ ترجموه عشان فيه كلام برضه تكمل له. نعم، بما كريم كرم ويذكر القاعدة لأنهم شبهوا. كان الماكل الذي هريه في الأبان له هذا الوطني القاعدة هو كذا كان فيه ود ونمنا بيون بقول إلى الله سفاج ما قولي بدو إيه بني هو كي بني هو كان بني هو بدو كي هو كل رفاهي دو إيه بدو بني هو بني هو بدو كي هو كنن بدين قال الله جل ما هو كل نو كي به ما كل سبحانه بنن بدين Kau jangan bungkul bungkul, bukan dini bungkul bungkul diemuru, maka kau mau jadi, kau fukui kau berbuat apa sahaja sifat bungkul. Kau beri cinta kepada kau untuk mengakui, musyrik. Kalau kau tidak Allah sifat bungkul, hari kau bukan dini tu Allah sifat kau bungkul. Nah, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengakui kanara, imara sifat imara. ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه nanan findir sabura ina ma hutti ba dal kanima dal min yema alu madalan rabbi allah subhanahu wa ta'ala bana be idan ga risa ma da min dali nan bara ma don ke wutan to yage fe awun tambara allah ta'ala da misali amma rabbi allah ta'ala man ya ga dali rabbi ule wutan firin nasabati ne min nan nasabati ne allah ta'ala nan nasabati ne ai tare idan allah ta'ala man ya ri ira misali kanan ibnu shaykh al-islam ne ga amin yubili naga allah subhanahu wa ta'ala ma hakudi kanama a maganan na namidi a barfin di maniyati la daga bar allah subhanahu wa ta'ala age ramba ma hakudi kanade a maniya gane na kikirin na agada le baskina di allah subhanahu wa ta'ala ma hakudi kana ikhari sirdali nan makirin na ana bina ba ya kosi ya dali go allah subhanahu wa ta'ala goma donc dan gannaki gure ana ba allah subhanahu wa ta'ala ana arshu umma ubana ana arshu mana imisema ya umma allo madalan mana limitna nama imma yunasi ilan ana ma ana umma be uba ta umma bonasi be donc ana mana bara imisema ya allah subhanahu wa ta'ala donc ina gana bana wa allah subhanahu wa ta'ala ina ga qoyena be ana ma ra yini ma nuna mani yirin gantu wa demi almari bilagana gantu wa demi idan tuma allah da la bayna mu mai makka iska ma kana nake ne nare da gutu allah subhanahu wa ta'ala ma kuti kana ra bigina ra da allah subhanahu wa ta'ala man yiri ala aga dali ra tayyib hadi mas'ala mas'ala thaniya anna al-mu'attila حصل منهم ثلاثة مساوئ في باب الصفات. الأمر الأول أنهم شبهوا، صح؟ الثاني عطلوا المعنى الحقيقي الذي يحتمله النص. الثالث ما هو؟ لا قلنا شفه ومثل شفه ومثل هذه الأول. الثانية عطل النص عن معناه أو مراد الله ومراد رسوله. عطلوا ولا ما عطلوا؟ الثالث ها أنهم حملوا النص إلى معاني طبعا الله زادك المعرفة والله نستمر طلب العلم أنهم جاءوا بمعاني باطلة، ها؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، هو فاضل بلد على كيفك، من أين جئت بالرحمة؟ تنزل الرحمة. من الذي عين مراد الله بهذا الحديث؟ استوى الرحمن على عرش استوى استولى، فاضل بلد على كيفك؟ القرآن فوضى تأتي بمعنى باطل. إذا نذكر هذا لا أولا لا شبه ومثل التشبيه والتمثيل. ثانيا أنهم عطلوا المعنى الحق. المعنى الحق الآن شبه. الثاني الشيء الثاني أنهم عطلوا المعنى الحقيقي أو معنى الحق للنص. الثالث أنهم جاءوا بمعنى كامل. وضحت؟ ما جرين إيه وان إيه قل إن الله سبحانه وتعالى نماري بسيط تلبيلك تقولي بسيط تلبيلك تقولي تقولي ودار لنا يوسف تروان لمن أقول أنا نجد الله لطلبه ونجد لنا يوسف تروان لمن أقول أنا ونجد الله ما يكتب الله عليكم يصير بينهم ما يصير بينهم إلى الله عز وجل دون كل ما يصير بينهم إلى الله عز وجل نور يتبع ما قل يتبع ويدمون ونجمان بعد يصيره وتوجه وكاني ويادته يطور الله عليه ما نرى المقصود الله عليه وسلم. جون يقول إنه si Allah ubi masna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kambe ini kan si orang kaji perak macam mana? Nara orang kumaki, kok jauh memilih tipu semua di dalam. Kambe itu, nanti itu menjipu. Dia itu, dia beri nak pergi tipu. Sedar yang jauh ini boleh jadi sih tu. Oppo, enak ni tip Allah. Tipu kalau nak oppo ni tipu kalau tak boleh tipu. Jadi nama musafir. Ia beri oppo, tipu tak oppo. Ibara Allah Taala ibara ibara amaniye aga dalira imanfa ala misaliya abriyan di ibara Allah subhanahu wa ta'ala maghanquti afasari yatiyete ibara nafantana asayan di ibara fa ma'nara fasarira Allah subhanahu wa ta'ala maghanquti ma fasarina anna ulira namuna londra قالوا مثلا الله سبحانه وتعالى قبل في الله تعالى قلنا ونرتم بسالرا نمغي اتن تندغي غرير سبتي دي الله سبحانه وتعالى ومسيما اسكو اي الله تعالى غوري من يغدالي غا غوري ننا اير مثال يا نرى افريان دي انا غوري انا فسري يتي انا كنا اتا فسري الله غامن غيارا غوريرا arma Allah taala ka kirikini na gurira asaya ndi ibara na fasari fasari ra na gam gurira na gamuna nondara wada hada shabab fi iskal fi hadiha li muhimma jidda wa muhimma an nabiy sallam a'lamu al khalq wa ansahu al khalq wa afsahu al khalq muhimma jidda hadi kulluha tastakhdimha fi tarah al haqq fi al munadhar نعم قال فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية ها هذه تنزلها على أي من الثلاث الأمور ها شبه شبه ممتاز طيب وكل ذلك محال وكل ذلك محال ها التعطيل لماذا عطل لانه نفى المعنى الحق ايوه ونحو ذلك من الكلام فانه لم يفهم من كون الله على العرش الا ما يثبت لاي جسم كان على اي جسم كان وهذا اللازم بعينه تابع لهذا المفهوم واما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الثلاثه الباطله التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرض وكلاهما محال إذ لا يعقل موجودا إلا هذا أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كلاهما فإن كليهما مثلا وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى كل مسمى للاستواء للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين والقول الفاصل هو ما هذا هنا الشيخ يفرق بين المعطل وايش والمشبه والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرته، فكذلك هو سبحانه. هنا الشيخ يقرر يخاطب الأشاعرة في هذا الكلام السطر الأخير، يقولون أن الاستواء إما قدر المكان أو أقل منه أو إيش أو أكبر، أكبر أو مساوي أو أقل. هذا الذي يعرف من الاستواء، فيقال لهم أنتم تثبتون لله العلم؟ قالوا نعم. طيب نقول العلم يسبقه جهل وينتهي إلى نسيان، صحيح ولا مو صحيح؟ العلم الذي نعرفه الآن من علم البشر مسبوق بجهل ولا مو مسبوق بجهل؟ مسبوق بالجهل ومنتهي النسيان الجهل. القدرة تثبتون لله قدرة؟ قالوا نعم. طيب نقول يلزمكم في القول في القدرة ما قلتموه بالاستواء، فالقدرة يسبقها عدم والقدرة منتهية إلى ضعف حقة البشر، وقدرة البشر محدودة. كيف محدودة؟ أنا أقدر أشيل الطاولة هذه بيد واحد. منتدى السلف يجي طفل عمره 10 سنوات يقدر يشيل الطاولة، صحيح مو صحيح؟ فيلزمكم من إثبات صفة القدرة لله لوازم البشر. فإن قالوا لا يلزم هذه الصفات في القدرة والحياة والإرادة والعلم والكلام، فنقول لا يلزمها بتوحيد الصفات. وضحت يا شباب الصورة وزيادة الترجمة إن شاء الله. والله قلت لكم أول ساعة جلسنا اختيار الشباب الحموية كان سائد بنسبة 1000000%، لأن الكتاب متوسط، هذا واحد. ثانيا قلت لكم وما زلت أقول، بعد فهمكم الحموية تستطيع أن تناقش أي جهمي جلد وتجلده، هو جلد وتجلده. لماذا؟ لماذا نجلده؟ لأن قواعد أهل السنة قريبة إلى العقل وقريبة إلى الفطرة، وكل لازم باطل يلزمون بها الجهمية فيلزمهم القول في بقية الصفات. حتى الجهمية غير الأشاعرة، نقول حتى الجهمية يلزمهم القول. كيف نقول للجهمية هل تثبتون لله وجودا وإلا ربكم عدم؟ قال لا نثبت لله وجود. طيب أنا لي وجود والطير له وجود والحيوان له وجود، ما من شيء في الدنيا إلا له وجود. قالوا لا، لله وجودا يليق به. فنقول قولوا لله صفات تليق به، الله وأسماء تليق به. نجي للأشاعرة، الكلام الذي قلته قبل إيش؟ قال أنت تثبت لله سمع؟ قال نعم. طيب أنا لي سمع. تثبت لله بصر؟ يا ويلك، أنت شبهت الله بخلقك، كيف تثبت لله بصر وأنا عندي بصر؟ قال لا، أو لله سمعا يليق به وبصر يليق به، ليس كبصر وسمع المخلوقين. نقول قل ما قلت في بقية الصفات، أنت ما استغبت إلا التعقيد فقط. فكل لازم باطل يلزمون به على السنة إيش؟ نلزمهم به. الله عز وجل كما كيلو هاي بوكو تشيك مليون تشيك ساكتو دور وهوني هيتو دي ونون الولد دي دي يريد أن يتوب الله وقد أشرفه، هذا المقرب الله عز وجل. يوني ibe andira riwol tuwol Allah wol ka asimako inwol arrahman ala asistawa ka be ne istawla eri e ni won ne wona ko fi ko to le won no se ni istawa ala arsh o tuwi ka do asimako o fi jati lo e mi fuma di ko bon ko e ma ha arsh mo fa di buri mu ma no fa tay mako ma no mi fa di buri ma fa tay mako ma ka fo ma no buri mo ka fa arsh mo fa di buri mu man fota e makko man ko ngi jandi e be fuma jow ko bondi a ba ko bondi e ne woni manan to na wiso wi to isa wala ko ni sa yi dari mi tan sa yi woni manan o jere e na jaru ko ngon hato ngi e bimmi na ko ngon tiki ma bimmi na ko berde ko ne wala ni ko nan de mul sa yi on tikkay mana hato ngi bi de tiyana ta wula ko ngon sofa ko nan de mul yoni matti ne mo inde mo aw de tabi tani Allah ha ganda ko ngi ni mutamina ni Allah wa lamana wa rigal ina e bikara rigal ban so yi ni na wa nan di ni Allah o wi da ko na de kun du da ayen ni mun do a ko do ga da tabi tina mun tabi tabi tina go mun do go ma ka ati ma ko wala na di de ta ko ne ba na da ta ko ni si jodi ke go ko koy ma o do ko fati wuri mo ma o do ko fata e ma ko ma o do ko ta ni ko ni mo janu de ka yo na ba ko do ga to ri wa na ko ko ka ati ma ko awa futi e mu ka ta bi tina mo ko ni ganda ba sa ta ni mo ganda ni do mari ganda ganda ganda ko akora ganda majje na sa ki tore e ki tu ko no ganda awa sa ta ni Allah ta bi ganda nan du ga ni ganda na na ni ga ta ni no ho min ganda ganda ni ta bi tina ga Allah ko ganda ga ko ko kan ko handi e ma ga ina wa da to ko no ko ta ni kan ko Allah ko to ko ni ka ku tu handi mu de nan dai to wa dago ni fu ko no se na pele maji ai hu ne se na so ka jare ke yo amu jare ke ni tebi tebi Allah ko jare ke de hana de ko kan ko Allah de nan dai jare ke de ngen ta bo ni tikka de ni tebi tebi Allah ko tikka de handu de mokko de ta wa nan dai tikka ne ta bo ni ko isi tabi fo pet na ti kala si ko mu du ye mu u ri ni mu de ma si tabi de tebi ni ashari an ke an dira mu ko si be ni won ne mana o yi ai ile a aduni no to ni wonde mana o jare ay o no to ruye kun to kan ajare mo sidi de ko do de jare mo ko fino nan di ala ta borne lan da mo mo ni ta borne mo ya ta ene no ni o de na be ni o be don ta na atra ga ile ya da sa ta re de ta au kun sa de non de si de ira fala wo di de Allah ha wa ta ya ma do nan de ko amba ta mo ko kilo de o ya ta ko na ko ho bil ko bi tabi tin an da Allah ko bi an de ma ki de han bi de ma ko bi awa ti ko ko do ga ko do ma de ko do ga ko do li ko ta to bi awa de ma ko ta bi tin an da ko de ko ma ti ko ko do ta ma han bi de ko ko is ba di ko pet ma ti ne han ti na ne ta ma nyan de na ko an ki al qawl fi ba'd al sifat kal qawl fi ba'd al akhar ta do ni si ko no le ko ko ta yo is ko ko ni ka is ti na no ne ana da ta bi ni na si ko ko Allah subhanahu wa ta'ala aba kuti gine gine ngi ma bi alo gami no ashaira no namani sikande ndike mara Allah subhanahu wa ta'ala ima kuti wani ra badare ma kuti nan don karana anna ni su bima alo matalan ina ashairi wa tu ashayri maghkuti na ina ghayr sifat Allah subhanahu wa ta'ala nasa mahamma kudi sidas sulfi ina ghayr sifat Allah subhanahu wa ta'ala madala bi Allah subhanahu wa ta'ala afitu ma Allah subhanahu wa ta'ala fi mema Allah ta'ala sami min jinara tayyib ajamiyan dinati ya barabe ina aham ibara ba Allah subhanahu wa ta'ala afi mema anum fam fi mema don kibara musema ibara mani Allah subhanahu wa ta'ala ibara Allah ibara fi rasul mabudi rasbati Allah ta'ala be naganna Allah ta'ala fi tu wa nana kumba fi tu Allah subhanahu wa ta'ala fi mema ha anum fa mema don ibara Allah subhanahu wa ta'ala ibara mabudi mani agada li mabudi ra amana ade mu Allah ta'ala mabudi mani ri agada li mabudi ra Allah subhanahu wa ta'ala ga fi me aga fi tu ana sen banna mani ana ga maghankuti nan nira lihi lamma Allah ta'ala ga buya ma na ga karlankiya ya balabe ana ga ina gam falaganaki ha na maghankuti ku na tufi ku na sembe ku na londi ku نفلا ما نقول له وي فانكو نفلا ما نقول له وي فانكو الله سبحانه وتعالى غوري على غايلي فلا غوري اغرو من غوري رانا غا غو يا ربي وكذلك غايلي ايل من فيلي را الذي تليق بجلالي نغن لما غو يا مدم الى غمن يا غادالي كذلك الو يا امي فان انا مارا معتزلي مثلا يقولون ما نقول دين غير سبت الله بر الله سبحانه وتعالى انا الله تعالى ان دي غير سبت لي اما نقول دين سبت لي عندي ما نقول دين سبت لي اما غير سبت لي انا غيرك يوم انا ذكر مصطفي افلا به ايتو برا افلا الله سبحانه وتعالى امر افلا انا طيب انداري فنانا نينينا داري سبتي فنانا donc et voilà lui la sabati Allah taala benaki ibara lui la sabati dalila ibara dalil maniya dalika ngira ibara dalika maniya dalila amana adi dal lui na ganna sabati Allah taala be Allah taala ra wujud al mufi ghalbi lui na ran gaga langa guya lui na ran gan langi aga kar langi yama amulu galu dalil ghalbi ya falabe hasan ibara na sabati Allah taala na ana melira nagalla magaguya nagakar lankiyama nafala allah taala magudu wifan fi inni bankara firaki ya bal allah subhanahu wa taala fi mema mera nagalla magaguya afaituma tumenge binara nagalla magaguya sembe annamani inni balla sabata biraki to innal balimane ino mane ke masudi wengi wa furid na قال فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق والوزير واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق فمن شيخ الإسلام يقول مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات لا يعارضه العقل السليم ولا النقل الصريح ما في دليل هذا الذي يريد الجبل أنت تقول العقل يعارض عقلك فاسد قال فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك ولذلك يا شيخ الإسلام قال كل ما يتوهم به في صفات الله سبقه إما فساد في العقل أو النقل النقل غير صحيح ثم مخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج فإنما ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يعيره العقل حسبه شيخ الإسلام يقرر يلزمهم بإلزام يقول الذي ينفي الأسماء والصفات يقول العقل الجهمية عقولنا يقول يستحيل أن يكون لله صفات أو أسماء لأن هذا يقتل التعبد الآلهة المعتزلة قالوا عقولنا تستحيل على الله أن يكون له صفات لكن عقولنا تقول أن له أسماء الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقول يقولون أن عقولنا تقول أن لله أسماء تليق به وله سبع صفات تليق به، لكن بقية الصفات من أولها. خلاص. الذين يكرون المعاد، يكرون البعث، ماذا يقولون؟ يقولون أن عقولنا تستحيل الإنسان بعد ما يصبح تراب أن يبعث مرة ثانية. ما الذي قصد شيخ الإسلام من هذا؟ إيش قصد شيخ الإسلام من هذا الكلام؟ فهمتموه الآن؟ إيش قصد؟ إيه نعم. أن العقل لا يستحيل. لا غير نعم. صحيح، لكن واحدة أحسن منها قريبة أنت، لأنك قريبة. أي نعم. نعم. أما إيش؟ والله أنت قربت، لكن يقول لا أحد يستطيع أن ينكر على الآخر. فهمتم؟ لا أحد يستطيع. الجهمي المعتزلي إذا قال أنا أثبت الأسماء، قالوا أنا عقلي لا أثبت الأسماء. الذي ينكر المعاد يقول إيش معنى عقلك يا أشاعرة؟ أنكروا صفات الله وأولوها ورفض تأويل المعاد. لاحظتم؟ إذا لا يستطيع مبطل أن يحتج على مبطل، لا يستطيع صاحب باطل أن يرد على صاحب باطل. فهمتم؟ ترجم هذا، لا يستطيع صاحب باطل أن يرد على صاحب باطل. ما كان يوفاني إيه ولما نقيته يقول في الحق إلا ما كان يقريب إلا الله إذا يقول في الحق إلا قريب قريب إلا الله شفاه المقبل وقريب وصفاني وقريب ولما نقيته إلا جراسي قانون منجلين ونتي أمونه مسيح كنا غيبت الكنادي، sikana da yi masuwa amma sikana da gode kana nuna wannan insha Allah zan nisa man arada al mazid min hadhihi al sautiyat yurja ziyarat mawqi muntada salaf ala telegram t.me/muntada salaf nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'a biha jami'a